حديث 1926 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سعد عبد الله قرى عمر خدشي بابي رازبك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح بيش روجا فتحه وصال هشتيب شجرته فغنبر صلى الله بتخد لبن هات من أعلى مكة اشسر مكه على راحلته يسيار بلدوره مردفا أسامة بن زيد أسامة كر زيدي سيار كلبو البشتو ومعه بلال وبلال جك القلب بلال مؤذن ومعه عثمان بن طلحة وعثمان كر طلحيجك القلب جبارش القلب من الحجبة شنكوش حجبابو شوان كسبو يتجابد خو الدانة كعبة كليل كت كعبة الدست عثمان دابو حتى أناخ في المسجد حتى في غنبار صلاة خديلدن دوار خو مخل كد المزقفت فأمره أن يأتي بمفتاح البيت فغنبار صلى الله عليه وسلم قوت عثمان هرا كليلا بيت بين كليلا كعبة بين ففتح بيشتن درجه كعب بكر ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبرج صلى الله عليه وسلم داخل هاتجو ومعه أسامة وبلال وعثمان أسامة وبلال القلب وعثمان حجبيج القلب فمكث فيها نهارا طويلا بيشتن روجة كدريش فغنبر صلى الله عليه وسلم مات كعبيب ثم خرج بيشتهن قدر كب فاستبق الناس علمت بري إكراكر دبتش نجور بشتي في غنبر دركتي صلاة خدي لبن وكان عبد الله بن عمر أول من دخل بشن عبد الله كر عمري أول كسبو شو يجور فوجد بلالا وراء الباب قائما بيت بلال يلبش درجه ويشبير به فسأله فصير جيكر أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبر الكيرين بشكل يا صلاة خدي لبن فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه بلال جي إشارة دويجه في غنبر نبش لكري عليه الصلاة والسلام قال عبد الله كر عمر يقول فنسيت أن أسأله مش بيذكر أسب صياري إش بلالي بكم كم صلى من سجدة كان في غنبري صلاة خدي لبن كان تركاعات كرنك.